ذاق طعم الإيمان من رضي. ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. ذاق طعم الإيمان. واد يا أحمد عمرك ذقت الإيمان؟ طب طعمه ايه؟ زي العنب اللي ابوك بيجيبه؟ طعم الإيمان ايه؟ ذاق طعم الإيمان. إذن الإيمان يا إخوة له طعم، ها؟ وطعمه ده بإيه؟ بيتذاق. ما سيدنا النبي قال ذاق طعم الإيمان، ذقته؟ طعمه إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن، ها؟ حلاوة الإيمان. يبقى طعمه حلو، طعمه حلو، طعمه حلو. ابن القيم في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين بيقول: وذرة ذرة وذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. يعني لا تقول لي عنب ولا تفاح، ده طعمها مختلف تماما، طعم الإيمان. ذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. ولكن طعم الإيمان ده يا إخوة ما أقدرش أنا أوصفه لك طعمه إيه، لأن مهما قلت لك حكيت لك عن جمال التفاحة وحلاوة التفاحة وطعم التفاحة مش هتعرف طعمها غير لما تدوقها. ذاق طعم الإيمان، يبقى لازم ندوق طعم الإيمان. طب ازاي ندوق طعم الإيمان؟ ازاي نقدر ندوقه؟ ذاق طعم الإيمان من رضي. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. من رضي بالله ربا. يعني ايه يا عم الحاج يا عم السني؟ ايوه انت. يعني ايه ربا؟ يعني ايه رضي بالله ربا؟ قل لي انت يعني ايه ربا؟ ايوه انت، ما تبصش وراك، هو انت. يعني ايه ربا؟ احنا في مسجد انصار سنة مش كده؟ وياما اتكلموا عن التوحيد وقالوا التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يعني ايه بقى توحيد الربوبية؟ توحيد الله بأفعال الله، ده توحيد الربوبية. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العبادة، لكن توحيد الربوبية من رضي بالله ربا. خلي بالك من كلمة ربا، ربا بأفعال الله. هو الذي ينزل المطر وينبت الزرع، يمرض ويشفي، يسعد ويشقي، يميت ويحيي. قل لا إله إلا الله جل جلال الله. فالرضا بالله ربا يعني الذي بيده ملكوت كل شيء، فيكون من ثمرة هذا الإيمان. بنقول ان توحيد الإلهية من مقتضيات توحيد الربوبية. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كيف؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قل لا إله إلا الله. انتوا خايفين تقولوا لا إله إلا الله؟ ولا معودينكم في الجامع ده لما الشيخ يتكلم هس بص؟ لا مش معايا كده، انا عايزك تبقى معايا. طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. شوف، اذا رضي الانسان بالله ربا سكن قلبه. عشان كده قلنا بقى في العلامة رقم 57 للراضي أن الرضا يجعل الإنسان يعبد الله بقلب خفيف، قد تخفف من هموم الدنيا وأثقالها ورمى أحماله على الله، فعاش بقلب خفيف. قلب ايه؟ خفيف، مش مثقل بالهموم والأحزان والآمال والآلام. رضي، معلش معلش، أصل المايك بيتخض. رضي، بلاش زعل، رضي بالله ربا، يعني مقسما للأرزاق، يعني إنسان يا جي أحمد راضي بمناخيره دي وودنه دي وعينيه دي وشعره ده، هو راضي بطوله ده وتخنه ده، هو راضي بابوه ده وامه دي، هو راضي بشقتهم دي ودماغه دي، هو راضي، لان اللي قسم الارزاق دي مين؟ الله. الواد احمد ده لسه بقى، لو طلعنا فوق شويه عشان نقول الواد رمضان هتبقى شوال امتى؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم رمضان، هنقول له تبقى راضي بزوجتك دي. يا سلام، لو الواحد رضي بزوجته هتبقى اجمل امرأة في الدنيا، صح؟ عمره ما هيبص لحد غيرها. اذا بص نقول له ايه؟ مش راضي. ده دليل انك مش راضي. وقلنا في اصول الوصول الى الله تعالى علامة رضاه عنك رضاك عنه. اذا كنت انت راضي يبقى سبحانه وتعالى راضي. دليل، قال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فاذا رضوا عنه يبقى سبقها رضاه عنهم. لازم نعرف كده من توحيدك انه هو المعد وهو الممد، فمنه التوفيق وعليه الثواب جل جلاله. فتوبتك محفوفة بتوبتين منه، تاب عليهم ليتوبوا فتاب عليهم. يبقى عشان تتوب يا ابو شعر، احلى شعرك ده، عشان تتوب لازم ربنا يتوب عليك الاول، فلما يتوب عليك تتوب، فلما تتوب يتوب عليك. ورضاك محفوف برضائين منه، رضي عنك فرضيت فرضي عنك. ذكرك محفوف بذكرين منه، ذكرك فذكرك فلما ذكرته ذكرك. حبك محفوف بحبين منه، لما أحبك جعلك تحبه ثم أسابك على الحب حبا ثانيا، فأنت محل فضل الله. اوعى بقى يا عم السني يا ابو قميص مخطط، اوعى تشوف نفسك وتعمل كده وتقول لا، ده شغل السنين، ده عرقي وتعبي، ده جهدي وبذلي، انا استاهل. لو ما استاهلش ما كانش اداني. غلط غلط غلط، الكلام ده كله على بعضه غلط. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد: لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من وقف بنفسه عند حدها فلم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، بل علم أنه من الله، فالله هو المان به ابتداء وإدامة، فليس له من نفسه إلا العدم الذي ليس شيء أخس منه، فليس فيه ولا منه ولا به ولا له خير البتة إلا أن يخلق الله فيه إرادة ذلك. اعرف بقى مقامك، اعرف مقامك واعرف قدرك واعرف قيمتك، ان انت بالله ومن غير ربنا، ومن غير ربنا ها ليس لك قيمة وليس لك وجود ولن تستطيع ان تفعل شيئا. الرضا بالله. قلنا له ثلاث مراتب. هو احنا هتزهقوا مني؟ اما تزهقوا قولوا لي، قولوا لي للصبح. ماشي انا مر. صلي على الرسول. صلي. احنا هنأذن للدكاترة انهم يتفضلوا واحنا مع بعض للصبح، صح؟ انا بتاع الغلابة. في هنا غلابة؟ اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين، اللهم اجعلنا من المساكين. طب ادفع. اللهم صل على سيدنا. قلنا الرضا ثلاث مراتب: الرضا عن الله، والرضا لله، والرضا بالله. اسمع بقى، اسمع يا ولد، يا ولد، يا اخي، يا حبيبي في الله، اسكت. الرضا ثلاث مراتب. اولها الرضا عن الله. الرضا عن الله انك تبقى راضي بما قسم لك، زي ما قلنا كده، راضي بالزوجة دي، وراضي بالولاد دول، وراضي بالشقة دي، وراضي بالشغلانة دي، وراضي بالمرتب ده، راضي. والراضي اسعد خلق الله. الراضي يعيش ايه؟ سعيد جدا. عشان كده مسميين الحلقات دي اسمها اكسير السعادة. الرضا اكسير السعادة، سر السعادة الرضا. ده الراضي عن الله. الدرجة الاعلى ان يرضى لله. ده حالته بقى بنقول عليها ان تستوي الحالات عنده لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ها، ولا تفرحوا بما آتاكم. استواء الحالات، يبقى عنده ربنا اداله راضي، ما ادالوش راضي، اعطاه راضي، خد منه راضي، زاده راضي، ابتلاه راضي. ده راضي لله. راضي ايه؟ لله. استواء الحالات عنده، عنده الحالات مستوية، ما مش شاغل قلبه خالص. قلنا كده في المرة اللي فاتت بتاعت القلب الخفيف، ان لله على العبد امر، وللعبد عند الله ضمان. امرك الله ان تقوم بامره ولا تنشغل بما ضمن لك. ربنا قال لك صلي وانا ارزقك، انشغل بالصلاة وما تنشغلش بالرزق خالص. قال لك ادعوني وانا استجب لك، انشغل بالدعاء وما تنشغلش بالاستجابة. قال ايه؟ لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضين. ما تنشغلش، دع امرك الله يدبر لك. عايزك تحفظ مني الدعاء ده وخليه على لسانك. قول: رب خير لي واختر لي، فإني لا أحسن الاختيار لنفسي، ودبر لي فإني لا أحسن التدبير. قول: يا رب دبر لي الأمور، عندي ست عيال وداخلين المدرسة وما فيش فلوس، اعمل ايه؟ قول يا رب. قادر يرزقك ولا مش قادر؟ قادر، قادر. بيده ملكوت السماوات والأرض إلى آخره. يبقى ده الراضي لله. الأعلى منه بقى الراضي بالله، ده اللي قرت عينه بالله، فهذا لا يبالي بما أعطي وأخذ، هو في قلبه الفرح بالله لا بما أعطاه، الرضا بالله لا بما أعطيه، ده قرة عينه بالله. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه وسلم قال حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. حاجة مش في الدنيا قرة العين. وانا قلت قبل كده ان في دين الاسلام، يا اخي يا ابو نضار انت اسمك ايه؟ احمد تاني؟ ماشي يا احمد. شوف يا احمد، في حاجات في الاسلام ما تنساش الموضوع ده، في حاجات في الاسلام ما تقدرش توضح معناها، فهمني؟ يعني 28 حرف في اللغة العربية ما يقدروش يكونوا جملة معنى كلمة قرة عين. قرة عين يعني ايه؟ يعني قرة العين، مفيش حاجة. لو قالك يعني السعادة، لا هي حاجة أعظم من السعادة. يعني رضا، لا هي حاجة أعظم من الرضا. يعني ال ال ال قرة العين هو ده معناه. حاجات كتير كده في الإسلام، زي كلمة مثلا السكينة. يعني إيه سكينة؟ برضو ملهاش معنى. عشان كده الهروي قال في تعريف السكينة: هي الشيء الذي أنزله الله على قلب نبيه وقلوب الصحابة، وهي شيء يجمع قوة وروحا. يبقى السكينة هي ايه؟ شيء ما نعرفش هو ايه، لكن زي ما قلت كده في حلاوة الإيمان اللي يحسها يعرفها. لو نزلت على قلبك السكينة هتعرف يعني ايه سكينة. لو عشت في يوم من حياتك الأنس بالله يبقى ساعتها تعرف يعني ايه كلمة الأنس بالله. لو دقت حلاوة الإيمان، لما نيجي نتكلم عن حلاوة الإيمان تقول دقتها يوم. والمعاني اللي أنا بقول لك عليها دي، الأنس بالله، السكينة، قرة العين، الخشوع، الإخبات، المعاني دي ما بتقعدش يعني، بتعدي على الناس كده، بنسميها ايه؟ لوائح ولوامع وبروق الاول، وبعدين تصبح بعد ذلك احوال، وحين يتمكن العبد منها تصبح مقامات. بتعدي على الاول كده يعني. كان اخويا ربنا يشفي ويشفي مرضى المسلمين يا رب، اخويا شقيقي اسمه محمود، فكان شغال شغلانه كده مش ظريفه، وفضلنا وراه لحد ما تاب وربنا كرم والتزم وترك الشغل الوحش ده. ساعه ما التزم وخدته رحنا عمره واحنا في مكه، قال لي جمله ما انساهاش، قال لي انا حاسس جوايا بحاجه جميله قوي قوي، بس خايف لا تروح. هو ده الاحساس الصحيح. الصادق يحس كده، ان حاسس ان جواه حاجه ايه جميله جدا ورائعه. عارف انا بشبهها بايه؟ يا ده انت اللي عايز تحلق شعرك انت كمان. عارف انا بشبهها بايه؟ ان احيانا يحس الانسان ان جوه صدره هنا كده برد، في بروده، حاسس ان في هواء بارد جواه. لا مش هي مش كده، بس زي كده تحس ان حاجه جميله، وكل خوفك وانت حاسس بيها انت متاكد انها هتروح. فبيبقى طول الوقت وانت حاسس بيها قلقان عليها لحد ما تحس انها راحت. معلش انت قلت لي براحتك، اما هفتح بقى صلي على الرسول صلي. زي بالظبط لما تدخل محل بتاع جبنه، ها، وتلاقي الراجل بتاع الجبن داخل محل حلويات، بلاش جبنه حادقه ليه، داخل محل حلويات، يوم الراجل بتاع الحلويات يروح مديك حته يقول لك ايه؟ ذوق دي؟ طب ذوق دي؟ طب ذوق دي كمان؟ لا ده نوع ثالث، ذوق دي؟ تيجي تقول له طب اديني كيلو من دي، يقول لك لا ادفع. صح كده ولا لا؟ هي دي، انك انت اول ما تدخل الطريق الى الله ربنا بايه؟ بيدواك حتة حب، حتة انس، حتة خشوع، وحتة حضور قلب، حتة لذة قيام، شوية سكر بيدوقك. بس لو حبيت تاخد منها كيلو ادفع بقى، لازم تشتغل عشان تاخدها بمقابل. لكن في البداية لازم ربنا يدوق. كريم اسمه الكريم، حد هنا معايا في المجلس ده يشهد ان ربنا كريم؟ انا اشهد ان الله كريم، اكرم الاكرمين جل جلاله، كرمه يتجاوز الامال، يتجاوز الامال جل جلاله. شاهد يا اخوة، الرضا بالله بقى، الرضا بالله قرة العين، انك تحس ساعتها انك لا تبالي بالدنيا. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وترك. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عرض، صل عليه صلى الله عليه وسلم، عرض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عرضت عليه جبال مكة ذهبا فأبى. أبى ليه؟ هو لا يريد إلا الله. ماشي عم محمد؟ الجملة اللي بقالنا سنتين بنقولها من ساعة سيدكو يناير. كنا بنقول ايه؟ حد هنا عارفها الجملة اللي بقالنا سنتين بنقولها؟ ما افضل ما يتقرب به العبد الى الله ان يطلع الله على قلبك فيرى. السادة فريق الخدمة، فريق النظام، انتباه، انتم تؤمنون وتشهدون وتعتقدون ان الله يرى قلوبكم؟ قل لا اله الا الله. الله يرى قلبك. افضل ما يتقرب به العبد الى الله أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. يا ترى لما ربنا يطلع على قلبك دلوقتي ربنا يرى ايه في قلبك؟ ماذا يرى الله في قلبك؟ اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. هي دي، ان يطلع الله على قلبك فيرى، فيرى سبحانه انك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. هي دي أعلى درجات الرضا، الرضا بالله أن لا تريد إلا الله، عايز إيه؟ ربنا. وإيه كمان؟ بس بس ده الرضا بالله. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب. اثنين، وبالإسلام دينا. معلش الوقت اتأخر وعمالين نجري، فعايزين نلم الموضوع. بالإسلام دينا، انت رجل مسلم؟ مسلم لابس ورنيطة ليه؟ لا، هو لو عنده ليه يبقى مفيش مانع، لو فيها ليه، فاهم ازاي؟ بس هي دي قضية رجل مسلم في حاجة اسمها مسلم. مسلم شخصية متميزة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ها، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى المسلم غير إنسان ايه؟ غير، غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين نصارى. مسلم يعني شأنه مختلف، شخصية متميزة مختلفة، ده المسلم. صراط الذين أنعمت عليهم، عارف مين الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هو ده المسلم اللي راضي بالإسلام دينا. كان مفروض لها ليلة بحالها دي، ازاي ترضى بالإسلام دين؟ انك تبقى من جواك غني، عينك مليانة، ما بصش للقانون الفرنسي وقول ان في مواد احنا محتاجينها في الإسلام، ما بصش للغرب واقول ان عندهم تقدم احنا محتاجينه، لا لا، ده انا بقى انا رضيت بالاسلام دينا، يبقى هو الاسلام مشبعني مكفيني. عارف لما تربي ابنك على ان تبقى عينه مليانة ما يبصص للي في ايدين الناس، هو ده الرضا، صح ولا لا؟ يبقى لما اقول رضيت بالاسلام دينا، هلاقي في دين الاسلام ما يكفيني وزيادة. عشان كده لما عمر بن الخطاب جاب صحيفة من التوراة، وكانت التوراة كلها مواعظ وحكم، لا تخف من فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا، لا تخف من سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني باق لا يزول أبدا، كلها مواعظ كده. فلا عجب الكلام، فقال لي سيدنا النبي ايه رأيك في دي؟ رسول غضب وقال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هي لعبة؟ انتوا بتهرجوا؟ لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي، ان يتبعني. ممنوع تكتبوا حاجة، ممنوع تقروا حاجة، ممنوع تسمعوا حد، ممنوع تتابعوا حد، الا انا. صلي عليه. ما احنا جايين بقى عشان نقول رضي بمحمد نبيا، عشان اقول لكم بقى نصرة النبي تبقى ازاي. الناس النهاردة عادة، انتوا سمعتوا كلام كتير جدا، والمشايخ جزاهم الله خيرا على عيني وراسي من فوق، فين الشيخ جمال عبد الرحمن؟ انت مش قلت ان هو جاي وهو اللي جايبني؟ ازاي ما جاش يعني؟ اروح انا بقى. صلي على رسول، صلي. المشايخ يتكلموا وخطب جمعة ودروس وتلفزيون واذاعة وكتب عن نصرة النبي، لكن النصرة الحقيقية في قلبك انت، انت يا مسلم. انا قلت في خطبة الجمعة، قال ربنا واعلموا ان فيكم رسول الله، فيكم. فلو كل واحد مننا بقى شبه النبي على اخلاق النبي وهدي النبي وسمة النبي، صلى عليه، وسمة النبي ودعوة النبي وكلام النبي واكل النبي ونوم النبي ودعوة النبي، لو الغرب شاف النبي فينا ما كانوش عملوا كده، صح ولا انا غلطان؟ حقكم عليا، بس هم لو شافوا فينا ما كانوش عملوا كده، لكن هم ما شافوش النبي، ما شافوش، لقونا لابسين برانيط زيهم وتيشيرتات مكتوب عليها بالانجليزي وش وظهر وصور زيهم، شافونا بنرقص ونغني زيهم، شافونا بناكل ونشرب وننام زيهم، فين النبي بقى؟ فانت لو عايز تنصر النبي تبقى زي النبي، تبقى زيه، هي دي نصرته الحقيقية. صلي عليه. خلينا دلوقتي في مسألة رضي بالإسلام دينا، لازم ندرس ونتعلم والمشايخ يعلمونا ماذا يعني كوني مسلما، ماذا يعني أني رجل مسلم؟ ماذا يعني أني امرأة مسلمة؟ هذا المرأة المسلمة بقى فكرها زي أفكار الغربيات، والشباب المسلم النهاردة بقى فكره فكر غربي هو كمان. ذلك تجرأ علينا الغرب لما شافنا بنتطفل عليهم. إذا كنت ناسي أفكرك استهزاءهم، أنتوا هديتوا خلاص، إحنا خدنا حق النبي، ردوا عليه، ما خدناش حق النبي، إحنا ما بنقولش اقتلوا السفير، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمبعوث كسرى: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. يبقى السفراء لا يقتلون. الحل مش في قتل السفير يا جماعة، ولا في إنزال العلم الأمريكي، أنا الحل في قتل السفير في قلبك، الحل في إنزال العلم الأمريكي من على قلبك، هو ده الحل، مش من عندهم، مش ده الموضوع. موضوع فيك أنت، أنت شخصيا، أنت إنك تبقى عبد تعرف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. يوم ما تعرفها يبقى كده انتصرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وربيت عليها بيتك، وأنشأنا عليها جيلا يرفع راية الإسلام، جيل جديد مؤسس من رجالة. الأخلاق اللي تغيرت النهاردة وضاعت وفسدت النهاردة لما تشوفوا يا جماعة. ايه مشكلتنا احنا خارجين من القاهرة لحد هنا؟ ايه المشكلة؟ مشكلة ان الناس مش ماشية بنظام. لو الناس ماشية بنظام كل واحد ماشي في الخط بتاعه المسافة ما تاخدش ساعتين، خدت اكتر من 4 ساعات. ايه السبب؟ 4 ساعات ونص. ايه السبب؟ لان محدش راضي بالخط اللي هو ماشي فيه، عمال يتنطط كده كده كده وده كده، كل واحد ده عايز يجي كده وده عايز يجي كده، فهو ده الغلط. ديننا مش كده، في حاجة في ديننا اسمها حق الطريق، في حاجة في ديننا اسمها الايثار. كنت بقول للاخ اللي معايا لما تشوف واحد مزنوق ما تزنقش عليه اكتر، اديله فرصة يعدي، اديله فرصة يفك. يعني هو حب يعدي والزنق اللي وراه يخبطه، طب سيبه بقى يعدي خلاص انتهينا. الاخلاقيات دي راحت فين؟ الوقت مش بقى فيه بلطجية، لا الناس كلهم بقى فيهم بلطجة، كل الناس بلا استثناء للأسف، إلا من رحم الله، جزاك الله خير، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين. الشاهد أرجع تاني: رضيت بالإسلام دينا. ماذا يعني كوني مسلم؟ كوني مسلم إن أنا أرضى بشريعة الإسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. سيدنا عمر لما الراجل اليهودي راح يحتكم لسيدنا النبي وحكم ورجاله، قال له احتكمنا لرسول الله ولم يرضيه حكمه، قال له طب استنى عايز حكم انا بقى، دب قطع رقبته، قال له هو ده حكمي في اللي ما يطيعش حكم الله ورسوله. اوعى تقتل حد ياه، لا مش انت، الامر ده الى الوالي الى الحاكم الى الخليفة الممكن، مش ليك، مش بايدينا احنا. شاهد ايه؟ رضيت بالاسلام دينا. قال الله، ولما اقول لك قال الله عايزك طقطق ودانك كده وانتبه، ها ربنا قال ايه؟ لو كنت انت بتحب ربنا، قال ايه؟ قال ايه؟ قال الله: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. يبقى صدره منشرح، برضو دي من الكلمات اللي ملهاش معنى تتحس. دايما اقول ان الوردة تتشم ما تتفعصش، عشان كده في معاني بلاش نفعص فيها. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، يبقى صدره منشرح للدين. اول ما يجي حكم سبحان الله العظيم. دايما اقول في مسألة النقاب يا اخوة عشان النساء والاخوات الكريمات، ها، اقول ان تفسير آية النقاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يعني ايه؟ يجري على تفسير ابن عباس، وقال ابن عباس، وتفسير ابن كثير، وقال ابن عباس، وقال فلان، وقال علان. تفسيرها لما نزلت الآية دي الصحابيات عملوا ايه؟ لبسوا ايه؟ كشفوا وشهم ولا شعرهم ولا ايديهم ولا رجليهم؟ هو ده تفسير. رحم الله نساء الانصار لما نزلت آية الحجاب، قمنا الى مروطهن فشققنها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. الحتة الفتحة اللي كان بيبان منها الوش والصدر راحوا رافعينها لفوق وربطوها كده من فوق وطلعوا كأن على راسهم غراب. عملوا كده، ادام هم عملوا كده يبقى ده تفسير كلمة حجاب. مش محتاج بقى لا قال فلان ولا قال علان ولا نحارب عليها. وساعة الاخت المسلمة ما تلبس النقاب تقول الله، ده احلى حاجة عملتها في حياتي. هو ده. فمن يريد الله ان يهديه ايه؟ يشرح صدره للإسلام. ساعة ما يلتحي ويقف قدام المراية كده يقول الله، شريعة الإسلام جميلة. ساعة ما تقعد في بيتها وما تخرجش وتسمع القرار وقرنا تقول يا سلام، أنا بحب ربنا أنه قعدني في البيت. هو ده الدين، هو ده. فمن يريد الله أن يهديه إيه؟ يشرح صدره للإسلام، يعني شريعة الإسلام. يبقى منشرح الصدر بأعمال الإسلام. كم من الكفار الذين أسلموا، اللهم اهدي الكفار للإسلام، اللهم اهدي الناس جميعا للدين. أنا قلت في خطبة الجمعة برضو إن عايزين الحادثة دي بتاع الفيلم ده يخرجوا منها إنهم يسلموا. ملهاش حل غير إنهم إيه؟ يسلموا. إمتى يسلموا؟ لما يشوفوا قد ايه احنا بنحب النبي وبنعظم النبي ما تصلي عليه، وبنوقر النبي وبنتابع النبي وبنغير على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. لو شافوها يغيروا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هي دي. كثير من الكفار لما اسلم أول سجدة سجدها رفع راسه كده وقال الله، هو الإسلام كده؟ ده إيه الجمال ده؟ إيه الروعة دي؟ إيه العظمة دي؟ مش ممكن. اسألوني أنا، شفتهم أول سجدة دخل المسجد اتوضى غسل إيديه واتمضمض وغسل وشه وغسل رجليه. ده ايه يا شيخ؟ ده الوضوء يا ابني، ده الوضوء. وده هعمله كم مرة؟ 5 مرات في اليوم. قول الله، 5 مرات بعد يغسل وشه ورجليه؟ شيء جميل. قلت لكم قبل كده قصة ظريفة، واحد سوداني كنا في الغرب وبعدين كان بيغسل رجليه في الحوض. هم عادتهم في الغرب انهم بيسد الحوض ويملاه مية ويغسل فيه وشه. فقال له الحوض اللي انت حاطط فيه رجلك ده انا بغسل فيه وشي. قال له هو حضرتك بتغسل وشك كم مرة في اليوم؟ قال له مرة واحدة. قال له انا بغسل رجلي 5 مرات. يعني ما تأنفش منك تحط وشك مكان رجلي، انا بغسلها 5 مرات في اليوم. يعني انتوا فاهميني ازاي؟ ازاي قد ايه ينشرح صدرك بقى بالاسلام لما تتوضى؟ ينشرح صدرك. والله انا احيانا في الصيف لما اتوضى اقول يا خيبة المحرومين، اللي ما بيتوضاش ما يحسش بالانتعاش اللي انا حاسه ده. لما تسجد حس بانشراح صدرك للإسلام لما تذكر الله. عارفين لما أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان ها خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ها حبيبتان إلى الرحمن، أقول بنفسي يعني يا رب أنت بتحب الكلمتين دول، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طب أنا هقول لك اللي أنت بتحبه وانت قول لي اللي انا بحبه. انا بحب انك انت تحبني يا رب، حبنا وارضى عنا واسترنا واعفو عنا. يا اخوة رضيت بالاسلام دينا، رضاك بالاسلام دينا الا تلتفت. مش انت عارف الحكاية دي اللي انا قلتها لك قبل كده؟ عارفها انت بس بتنسى كتير. أن رجلا رأى امرأة فتبعها، رأى امرأة فأعجبته فتبعها، قالت مالك؟ واحد شاف واحدة لها جميلة قوي مشي وراها، قالت له في ايه يا؟ قالت مالك؟ قال سلب جمالك لبي. فأشارت خلفه وقالت أما لو رأيت أختي، فالتفت فقالت أيها الكذاب لو صدقت ما التفت، لو صدقت ها ما التفت. اللي بيقول أنا بحب ربنا لو التفت لغير الله يبقى كذاب. اللي يقول أنا راضي بشريعة الإسلام لو التفت لغيرها من الشرائع يبقى كذاب. اللي يقول بحب النبي وبعدين سمع فلان الفنان ولا فلان الممثل ولا فلان الزعيم يبقى كذاب. لو صدقت ما التفت. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. هو ده بقى الموضوع اللي جايين نتكلم فيه الليلة دي. زهيتوا مني صح؟ لا زهيتوا، عايزين تروحوا تناموا، بكرة ورانا شغل. صلي على رسول صلي. آه وبمحمد نبيا. انت عارف الاول يعني ايه كلمة نبي؟ نبي نبئ، نبي الأنبياء هم صفوة مختارة من الخلق اجتباهم وهداهم واختارهم لنفسه. ده معنى كلمة نبي مش رسول. الأنبياء غير الرسل، الرسول هدى النبي أن يرسله الله إلى الناس. رب عشان كده تحفظ كده ان سيدنا النبي صلى عليه نبئ باقرأ وارسل بالمدثر. يعني لما نزلت عليه اقرأ بقى ايه؟ نبي. ولما ربنا قال له يا ايها المدثر قم فانذر بقى ايه؟ رسول. فخلي بالك من كلمة سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. أن ترضى أن اختار الله هذا الإنسان سيدنا محمد واجتباه واصطفاه ورباه واختاره ورفعه على الناس فأوحى إليه وحماه ورفع ذكر، انك تبقى من جواك راضي بكده. عمرك فكرت في الحته دي؟ ابد. عشان كده انت ما حسيتش انك راضي بمحمد النبي. المشركين لما سيدنا النبي ارسل صلى عليه، القصه طويله بقى مش هطول، الخص في قدامنا خمس دقائق بالظبط ان شاء الله. صلى على الرسول صلي. زيد النبي صلى. اللي بيحب النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بنقول ايه؟ ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما ارسل انبهر الناس، كل الناس ايه ده، محمد يتيم عبد المطلب يصبح نبي، يوحى اليه، الله يرسل اليه. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى نمرة واحد أن تؤمن أنه عظيم، صل عليه، دي نمرة واحد، رضاك به نبيا. يبقى ايه؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نقول بلى إنه العظيم، إنه العظيم. قال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، مش من عندي، مش من عندي، ما اشتريتهاش دي، دي وصف الله له. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ تؤمن أن الله بعثه رسولا؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، تؤمن بدي؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مش الرسول اللي بيتكلم، ده وحي، وحي. عشان كده إيمانك حين تؤمن أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريعه أوامره ونواهيه وإقراره وحي، ساعتها مش هنلعب بديننا بقى. كان نفسي القعدة تطول الليلة دي عشان أقول لك، أقول للشباب الملتزمين طلبة العلم إن إحنا بلاش نعمل أحاديث النبي زي الشطرنج كش ملك، نلعب بالأحاديث ويقول له قال رسول الله، والتاني يقول له ما هو الرسول قال، قال النبي، ويقول له ما النبي برضو قال، ويقول له قال، ويقول له برضو النبي عمل. مش لعبة، مش لعبة. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يتحاورون في القدر، فيقول أحدهم قال الله، ويقول الآخر ألم يقل الله، خرج مغضبا وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال أبهذا بعثتم أو بهذا أرسلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ لو قدرنا القرآن حق قدره، كلام الله، وقدرنا السنة حق قدرها ما اختلفنا. سيبك بقى من الناس اللي هيقعدوا هنا مكاني بكرة ولا بعد ولا السنة الجاية ولا السنة اللي بعدها، خلي بالك، ده الاختلاف ده حصل في الصحابة، فهموا أحاديث النبي لمن كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بين قريظة ودول بلاش لما نغلط نلزقها في الصحابة، اختلافهم كان حاجة واختلافنا. محدش يزعل مني، ها، وحد يقول من ورايا كلام وحش، قولوا للمشايخ كلهم ان انا بحبهم وجزمتهم على راسي من فوق. لكن بقول لك اهو، احنا عايزين من النهاردة عشان ننصر سيدنا النبي، عشان ما يتكررش الكلام ده تاني، لحد يعمل رسوم مسيئة، ولا حد يعمل فيلم، ولا حد يقدر لما يشوفوا فينا سيدنا النبي، لما يشوفونا بنعظم كلام النبي، بنعظم احاديث النبي، بنعظم افعال النبي، بنتابع سيدنا النبي، ماشيين ورا سيدنا النبي حذو الكذة بالكذة، من خلفوش طرفة عين، لما يشوفوا مننا كده قال الله يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ساعتها بصلوا كده، نصرت بالرعب مسيرة شهر. لكن النهاردة ابصلوا كده، يبصلي كده ايه، امنع عنك المعونة، ايه رجع لك الناس اللي عندنا 2 مليون يعملوا لك في البلد مش عارف ايه. ما هو انت اللي عملت فيه كده، انت اللي ركبته على قفاك. لكن لو انت تعمل بدين الاسلام الرضا، لو عايشين بالرضا ما كانش الواد حنف ابو عريقه ده يروح يكلف الفانيلا اللي لابسينها دي 2.5 جنيه ويبيعها ب50 جنيه، صح؟ كانش يعمل كده. 2.5 جنيه كان يبيعها ب4 جنيه، كل الناس لبست، كل الناس كلت، وكل الناس سكنت، وكل الناس اتبسطت، وكنا عايشين في ظل الاسلام الرخاء. قال الله: ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. كان هيوكلك من تحت رجليك، هتلاقي الرزق وصل لحد رجليك. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اذا اخوتي، عايزك تخرج الليله دي بهذا المعنى. اما تروح ومراتك تسالك، ولا ابوك ولا اخوك ولا حد من الجيران، ايه انت رحت قعدت في الجامعه للساعه 9 بتعمل، يعني هيقول ايه محمد حسين ده اللي انتوا قاعدين مستنيينه؟ قول له لا، ده قال لي جمله النهارده انا مخمخت، يعني حاجه كده ظبطت دماغي. ايه دي؟ قول الرضا، ان انا ابقى راضي بربنا اعيش سعيد، صح ولا لا؟ ولا ما مخمختش دي؟ عملت دماغ؟ وما تنساش ابدا ان يطلع الله على قلبك فيرى انك لا تريد من الدنيا والاخره الا هو. تعيش سعاده القلب. احبكم في الله، انا بحبكم، واسال الله جل جلاله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل. يا رب حج وتحج السنه دي، يا رب لا تحرمنا من الحج والعمره. اللهم اكتب لنا عفوك ورضاك واجمعنا مع نبيك.